ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فسألوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، عرفنا بالأمس من هم أصحاب الحجر. إنهم ثمود قوم صالح عليه السلام، وديارهم وراءنا ما بين المدينة والشام، والله تعالى أرسل إليهم رسوله صالحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وطلبوا منه آية على أنهم إذا جاءتهم آية خارقة للعادة من المعجزات يسلمون ويؤمنون، وأن الآية التي طلبها باقتراحهم هي خروج ناقة رشاء من جبل. قالوا ادع ربك يخرجنا من هذا الجبل ناقة رشاء، وقام يصلي ويدعو وما زال رافعا يديه الى ربه حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت ناقة رشاء آية الكمال والجمال، فكانت آية من أعظم الآيات. وآية أخرى هي أنها ترعى في تلك المنطقة ولا يحل لأحد أبدا أن يمسها بسوء، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فما كان منهم إلا أن سلطوا من عرفتم وهو غدار بن سالف ذاك الذي أشبهه في خلقته من عقبة بن أبي معيط عليهما لعاين الله، وعرفنا أنه عقرها بعد أن أخذ الموافقة من كل أهل البلاد، فكان يأتيهم ويعرض عليهم الفكرة فرون أنني أعقرها توافقون لا باس، فلما أخذ الموافقة من الجميع عقر، فنسب العقر إليهم جميعا إذ قال تعالى فعقروها أي قوم صالح وهم ثمود. ومن الآيات التي كانت بهذه الناقة أنها تشرب ماء المدينة وحدها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم الأحد لها يوم الاثنين لكم، يوم الثلاثاء لها يوم الأربعاء لكم. وهذه من أعظم الآيات. وثالث الآيات أن ذلك الماء الذي تشربه في يومها يتحول إلى لبن حليب، فتأتي النساء ويأتي الخدم والعبيد ويحلبون طوال النهار، ضرعها يطير باللبن. آية من أعظم الآيات هذه. وإن قلنا من أعظم الآيات لا نعني أنها أعظم من الآية التي أعطاها ربنا جل وعز رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات بلغت الألف معجزة، لكن أعظم آية هي هذا القرآن الكريم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، أي من المعجزات الخارقة للعادات. وكان الذي أوتيته وحيا أرحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، ألا وهو القرآن العظيم، فأنا أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وهو كذلك إذا بعثت البشرية، كل أمة وراء رسولها، وأمة محمد أعظم الأمم، أعظم أمة. ويدلك على ذلك الآن مضى على بعثته 1418 سنة تقريبا، والأنبياء السابقون منهم من يهلك في قرن واحد. يبقى معنا اليهود، كم عاشوا موحدين مؤمنين مع موسى عددا من الأيام فقط وانتكسوا. النصارى 70 سنة فقط يعبدون الله ثم عبدوا عيسى. والشاهد عندنا في أن القرآن من أعظم الآيات، إذ تحدى الله به الإنس والجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا وناصرا. وتحداهم الله بعشر صور فقط فعجزوا، وأخيرا تحداهم بصورة واحدة، وإلى الآن ما استطاعت البشرية أن تحاد الله وتأتي بالقرآن أو بصورة من مثل صور القرآن. إذ قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إذن ماذا بقي عليكم؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للمشركين الكافرين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وقد عرفنا الإعراب بالأمس كيف هو، أن تقبل على الشيء بوجهك هذا ليس بالإعراب، الإعراب أن تعطيه عرضك وتلتفت إلى غيره. شاهدوا هذه الآيات العظام وأبوا أن يؤمنوا وأصروا على الشرك والتكذيب والكفر والعياذ بالله. إذن فما كان من الله عز وجل إلى أن أهلكهم، فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل أو إسرافيل مصبحين. وقد عرفنا أنهم قيل لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام. لما أصروا على الكفر والشرك والعناد وعقروا الناقة، حينئذ قيل لهم: بأمر الله تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فجثموا على ركبهم كالبهائم 3 أيام، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتحركون، وصبيحة يوم السبت أخذت أرواحهم. فأخذتهم الصحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون. المصانع والقصور والأموال والبهائم وما يملكون وما كانوا بيعتزون ويباهون ويفاخرون هل أغنى عنهم شيئا؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فالأموال والرجال والجيوش لا تغني شيئا إذا أراد الله أن ينتقم من عباده. ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق علمنا أن هذه الحياة علة وجودها سر وجودها لما كونها الله. ما ننسى الجواب من أجل أن يذكر تعالى ويشكر. وذكر الله وشكره هما عبادته. أراد أن يعبد فأوجد هذه الأرض كمائدة وأتى بآدم وذريته وعبدوه وشكروه. أما أنه يخلق السماوات السبع والأراضين وما فيهما وما بينهما لا لشيء عبثا لهوا باطلا هذا يستحيل على الله عز وجل. وهؤلاء البشر هل رأيتم من يبني عمارة لا لشيء يلعب يغرس مزرعة كذا يلعب؟ مستحيل. كيف يفعل؟ كيف الله عز وجل يخلق هذه العوالم كلها لا لشيء؟ الجواب خلقها من أجل أن يعبد بذكره وشكره. فمن ذكره وشكره أكمله وأسعده ومن أنكره وكفره أخزاه وأذله. وآية ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط ما خلقهم لشيء. فالذي خلقه لهم من العوالم في العلوية والسفلية من باب أولى. وفي الحديث القدسي الشريف يقول تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء تسمع به وتشاهد حتى الجنة والنار خلقت ذلك من أجلك وأنت خلقتك من أجل ماذا؟ من أجلي أي لتذكرني وتشكرني بالعبادة التي أتعبد بها عبادي. فلهذا من شر الخلق؟ الكفار. شر الخلق الكفار المشركون. وقد جاء هذا في كتاب الله في قوله من سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر الخليقة. خلقهم ورزقهم وخلق كل شيء من أجلهم ثم أعرضوا عنه واستكبروا وكفروا وأشرطوا فهم شر الخلق. وأخبر تعالى بقوله وإن الساعة لآتية. أخبر تعالى رسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإن الساعة لآتية. أية ساعة هذه؟ ساعة هلاك الظالمين والمشركين والكافرين في الدنيا والله لا يهلكون. وساعة جمع الخليقة كلها على صعيد واحد ثم حسابها ثم جزاؤها إما بالنعيم المقيم فوق الملكوت الأعلى وإما بالعذاب الأليم أسفل الملكوت الأسفل إما جنة وإما نار. وأمر تعالى رسوله حينئذ بناء على أن الساعة آتية، إذا فاصفح يا رسولنا الصفح الجميل، أي اصفح عن قومك المجادلين لك المحاجين المعاندين المكابرين، اصفح عنهم، لا تواخذهم بقولهم ولا بكلام. وقد علمنا بالأمس أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الجهاد، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وبينا لما كان في مكة ليس له جيش ولا رجال ولا عتاد كيف يقاتل المشركين، أمر بالصفح عنهم إذا سبوا إذا شتموا إذا ضربوا. لكن لما أتى به إلى المدينة وهيأ له وأوجد فيها رجالا صالحين وأصبح لهم شوكة وكلمة، حينئذ أمرهم الله بالجهاد. فمثل هذه الآية وغيرها منسوخ بآية الجهاد، فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم، الخلاق الذي خلق كل شيء، والعليم الذي علم بكل شيء. ومعنى هذا أنه قادر على إبادتهم واستئصالهم من الوجود، عليم بنياتهم بسلوكهم بأفعالهم، يجزيهم بحسب ما كانوا يكسبون. وهذه عظة لكل العقلاء، إن ربنا خلاق عليم لا يخفى عليه من أمرنا شيء، وكل شيء هو خالقه، فكيف إذن يخرج من بين يديه ويسلم وينجو. وامتن تعالى على رسوله بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ما تقرب ولا تحزن ولا تتألم لأذى هؤلاء المشركين، لهم ساعة سوف تأتي وهي آتية، فاصبر وتحمل واذكر ما آتاك الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي الفاتحة، وواعدناكم بالأمس نتكلم عنها بعض الشيء. أولا، لما سميت بالسبع المثاني؟ لأن آياتها سبع، وتثنى في الصلاة دائما وأبدا. هيا نعدها لنعرف أنها سبع. الحمد لله رب العالمين، هذه الأولى. الرحمن الرحيم، الثانية. مالك يوم الدين، الثالثة. إياك نعبد وإياك نستعين، الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم، الخامسة. صراط الذين أنعمت عليهم، السادسة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. سبع آيات. وللسائل أن يقول وبسم الله الرحمن الرحيم، أليست آية؟ هذا الموضوع يحتاج إلى علم. أولا، اختلف أئمة القرآن والإسلام في هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أو ليست بآية، وإنما افتتحت بها كما افتتحت كل الصور في القرآن إلا براءة. فالجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة ذهبوا إلى أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من سورة النمل في وسط السورة. وذهب الإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين إلى أنها آية. وحينئذ تصبح الآيات ثمانية كما حسبنا. الجواب لا، إليكموها. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأولى. الحمد لله رب العالمين، الثانية. الرحمن الرحيم، الثالثة. إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين. الخامسة اهدنا الصراط المستقيم. السادسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السابعة والسؤال الآن كيف هذا يقول آية هذا يقول ليست آية؟ هذا سؤالكم. الجواب نعم. الفاتحة نزلت مرتين، نزل بها جبريل عليه السلام لعظمها وجلالها مرتين، مرة نزلت ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها. فمن هنا فمن قال بسم الله آية آية ومن قال لا فلا. تأملوا هذه، كثير من القرآن يتكرر نزول ويلنا، عند الحاجة يتكرر نزول الآيات. فالفاتحة نزلت مرتين، مرة مع بسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها. فمن هنا أصبحت الآيات سبع، إن قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وإن قلنا بدونها، سبع آيات. ثم الفاتحة، لما سميت الفاتحة؟ لأن فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. أولا نحمد الله تعالى فنقول الحمد لله رب العالمين، ثانيا نثني عليه فنقول الرحمن الرحيم، ثالثا نمجده فنقول مالك يوم الدين، رابعا نتملقه ونتزلفه ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك ندعوه ونسأله اهدنا الصراط المستقيم. تفطنتم لهذه وإلا لا؟ أولا نحمده تعالى، ثانيا نثني عليه لأن قولنا الحمد لله رب العالمين مدح وإلا لا، الرحمن الرحيم ثناء عليه وإلا لا، مالك يوم الدين تمجيد وإلا لا، مالك يوم الدين. ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، هذا تملق وإلا لا وتزلف. لما تقول شخص أنا أحبك والله كذا وكذا تتملقه ليرضى عنك مثلا، فكونك تقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو التملق والتزلف إلى الله عز وجل. بعد ذلك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاشر المستمعين عرفتم هذه الصورة الآن كيف؟ نحمد الله، نثني عليه، نمجده، نتزلف إليه ونتملقه، ثم نسأله اهدنا الصراط المستقيم. ثم الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم عليهم. من هم الذين أنعم عليهم؟ ونحن نسأل الله أن يهدينا صراطهم. هم الذين آمنوا بالله وبلقائه برسول الله وبما جاء به، آمنوا بقضاء الله وقدره، آمنوا بلقاء الله والوقوف بين يديه، آمنوا حق الإيمان، ثم عرفوا محاب الله ومكارهه، أي عرفوا ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، عرفوها من طريق الطلب، من طريق السؤال، من طريق الرحلة لطلب العلم، عرفوا محاب الله محبوبا بعد محبوب، ثم ضبطوا أنفسهم وجاهدوها وفعلوا كل محبوب لله عز وجل، فعلوا محاب الله، ثم عرفوا مكاره الله، مساقط الله عز وجل، وهي موجودة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفوها من طريق السؤال والطلب، يرحلون من بلد إلى بلد، والله يرحلوا من الأندلس إلى المدينة ليتعلموا حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفوا ما يكره الله من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة والصفات الذميمة، فتركوها وتخلوا عنها وابتعدوا عنها كل البعد إيمانا واحتسابا. هؤلاء من هم؟ الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والعمل، والعمل متوقف على العلم. علموا ما يحب الله ففعلوه، علموا ما يكره الله فاجتنبوه وابتعدوا عنه وتركوه. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وجاء بيانهم من سورة النساء في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول. أمر سهل، ومن يؤمن ذكرا أو أنثى، عربيا أو عجميا، أبيض أو أصفر، من يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم، اغتنموها فرصة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زماتهم وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. لاحظ: ومن يطع الله والرسول فقط، كيف ما كان ومن كان، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ما سر ذلك؟ سر ذلك أنهم زكوا أنفسهم، أي طيبوها وطهروها وصفوها، فأصبحت كأرواح الملائكة. اعلموا يرحمكم الله أن طاعة الله وطاعة الرسول ثمرتها إنها تزكية النفس وتطهيرها. فإذا زكت النفس وطابت وطهرت، يرفضها الله، يلعنها الله ويبعدها؟ حاشا وكلا، وإنما يدنيها ويقربها. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن فالذين أنعم الله عليهم ونحن نقول: يا رب نحمدك ونثني عليك ونمجدك ونتملقك، نسألك لتهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقد علمنا غير ما مر أن المراد من الصراط المستقيم الإسلام، والله لهو الإسلام. والإسلام كيف هو طريق؟ نعم، رسمناه طريق. أولا آمن بأن هذا الطريق يسعدك وتصل به إلى الجنة، آمن. ثم امشي عن يمينك الواجبات، التكاليف التي يجب أن تنهض بها، وعن يسارك المحرمات التي يجب أن تنتهي عنها، وامشي بين ذلك إلى باب الجنة. صراط وإلى لا؟ طريق مستقيم، ما في انحراف ولا حجاج. أوامر افعلها، نواهي اتركها، وشاهد نفسك في ذلك وأنت عبد الله. فطاعة الله وطاعة الرسول هي فعل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وترك نواهيهما. وإذا فعل العبد تلك العبادات وتجنب تلك المحرمات والله لتزكو نفسه وتطيب وتطهر حتى تصبح كأرواح الملائكة، وحينئذ ينفضها الله حاشا وكلا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فما دام قد طهروا أرواحهم وأصبحت مشرقة نقية يقبلها الله عز وجل وينزلهم بجواره في الملكوت الأعلى. إذن الفاتحة السبع المثاني من أحكام هذه الصورة معاشر المستمعين، ما ننسى أنه لا تصح صلاة امرئ إلا بها، لا يقبل الله صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا في حالة استثنائية. أسلم عبد الآن ما استطاع يحفظ هذه الفاتحة ودخل وقت الصلاة، نقول لا تصلي حتى تحفظ؟ الجواب لا، نقول قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر واركع. مرة ثانية يسلم الرجل بين يديك ويحين وقت الصلاة، والفاتحة كما علمتم ركن الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، غني بها واعلي بصوتك لا يرده أحد. لكن في حال العجز أسلم أخونا البارحة أو اليوم وحان وقت الصلاة ما يستطيع يحفظها أبدا، لابد من ساعات أو أيام، حينئذ يجزئه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذ هذه الكلمات كلها من القرآن، أربع كلمات من القرآن. إذن أما القادر على قراءتها وحفظها فلا تصح صلاته بدونها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم مع الأسف لما ساد الجهل وعمنا في ديارنا تجد رجالا ونساء يعيشون 50 و60 سنة ما يحفظون الفاتحة، يقرؤونها بلحن عجب مما كنا نسمعه، يا كان نعبد يا كان نستعين، بدل إياك نعبد وإياك نستعين. وآباؤهم أو أبناؤهم ما يعلمونهم يتركونهم كذلك، يقرؤون قراءة لا تصح أبدا. إذن لا بد من حفظ الفاتحة، ولو أن ترحل إلى عالم يحفظها بينك وبينه المسافات البعيدة، لا بد من حفظها، إذ لا صلاة بدونها. وكما استثنينا الحال الأولى نستثني من صلى وراء الإمام الذي يصلي وراء إمام يصلي بالمسلمين، لو ما قرأ الفاتحة صلاته صحيحة، لأن قراءة الإمام قراءة له وهو مرتبط معه، فلا نقول ببطلان صلاته أبدا. وقد صلى وراء إمام يقرأ بالفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته. ومع هذا نجتهد ألا نفوتها من ركعة من الركعات. إذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر فلا نزاع، تقرأ الفاتحة والصورة في الركعتين الأوليين والفاتحة في الركعتين الأخيرين، صلاة العشاء في الركعتين الأخيرتين تقرأ الفاتحة، صلاة المغرب الركعة الأخيرة الثالثة تقرأ وجوبا الفاتحة. لكن في الجهرية فقط إذ قرأ من قرأ وراء رسول الله فقال ما لينازع القرآن، ما لينازع القرآن، أنا أقرأ وهو يقرأ ورائي. فمن ثم لا يجوز أن تقرأ بصوتك والإمام يقرأ أبدا، ولكن اقرأ بها في نفسك، حرك شفتيك فقط بها، وإن كان الإمام يسكت سكت ما بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة اغتنم تلك السكتة، أو بعدما يقرأ الإمام الفاتح يسكت سكتة، اغتنم أنت بسرعة ولكن لا يسمع لك صوت أبدا، تحرك بها شفتيك فقط، لأن الرسول نهى عن ذلك وقال ما لي أنازع القرآن. فقراءة الفاتحة السبع المثاني ركن من أركان الصلاة، فريضة أو نافلة. أما الآيات بعد ذلك أو الصور فالحكم في ذلك أنها من السنن المؤكدة أو الواجبات. الحمد لله رب العالمين. من معارف هذه الصورة أن كلمة الحمد لله لو تريد أن تقومها تقدرها بمقدار خاص، ما استطعت لو تضع الدنيا كلها في ميزان وهي في كفة ميزان لرجحت كلمة الحمد لله. هذه كلمة الحمد لله لا يعادلها شيء، بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنعم الله عليه بنعمة فقال الحمد لله إلا كان قول الحمد لله أفضل مما آتاه الله وأعظم. فلهذا ينبغي أن لا تفارق ألسنتنا كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ويدلك لذلك إذا أكل المؤمن ماذا يقول؟ الحمد لله. إذا شرب ماذا يقول؟ الحمد لله. إذا نزل منزلا ماذا يقول؟ الحمد لله. إذا ركب دابة أو سيارة ماذا يقول؟ الحمد لله الذي استخرنا هذا وما كنا له مقرنين. وهكذا كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. ومن هنا قالت العلماء الحمد لله هذه النعمة فازت بها أمة الإسلام، لم توجد في الأمم السابقة وإنما وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل اسأل الكافر البريطاني وإلا فرنسي ماذا يقول لك؟ يقول بخير أو بتعب. اسأل المؤمن الحمد لله، يعاني سكرات الموت كيف حال؟ الحمد لله. حتى عرفت في كتب الأولين بالأمة الحمدي، وعرف هؤلاء بالحمادين. من هم الحمادون؟ المسلمون، لأن كلمة الحمد لله لا تفارقه. أول ما تلقى المؤمن كيف أنت؟ الحمد لله، وهو يعاني من التعب وإلا من المرض أو الجوع. فلهذا ما ننسى كلمة الحمد لله. يبقى ما معنى الحمد هذا الذي هو لله؟ الحمد لله لا لغيره. الحمد هو الوصف بالجميل، جميع صفات الجمال والكمال لله، وتترجم في كلمة الحمد جميع صفات الجلال والكمال لله عز وجل، وكلها تؤدى بكلمة الحمد لله الحمد لله. فمعشر المستمعين والمستمعات لا تفارقوا ألسنتنا هذه الكلمة، وقد سن لنا ذلك رسول الله وبينه لنا وفعله أمامنا وعلمناه إذا أكلنا إذا شربنا إذا نزلنا إذا ركبنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم الفاتحة أم الكتاب، تسمى بماذا؟ بأم الكتاب، كأن القرآن وما فيه كله ولدته سورة الفاتحة، هي أمه، تسمى أم الكتاب ولا أم الكتاب أم القرآن. كأنما في القرآن من شرائع وأحكام كلها مأخوذة من فاتحة الكتاب، ولهذا امتن الله على رسوله بها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن أولا من أول إلى آخره يقرر التوحيد لا إله إلا الله، أولا يثبت الربوبية لله عز وجل وأنه خالق كل شيء ورب كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، وحينئذ يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه. وقرأ القرآن وتتبع أكثر الآيات تعمل على تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن البعث الآخر حق. الآيات في القرآن فيها الشرائع، بيان الحلال والحرام، بيان الواجبات، بيان المستحبات، هذه كلها منوطة بكلمة إياك نعبد، بما لا نعبد، بسائر أنواع العبادات، أوامر الله ونواهيه، نحبها ونفعل الأوامر ونترك النواهي، كل ما في القرآن من أوامر ونواهي داخل تحت إياك نعبد وإياك نستعين. قصص الأنبياء والأولين، وقد اشتمل القرآن على القصص العجب ولا لا، من آدم وكيف دخل كان في الجنة وكيف نزل إلى بعثة رسولنا، هذا القصص كله دل عليه قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فعرفنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الكفار والمشركون والمغضوب عليهم والضلال، القرآن جاء ببيانهم في مئات الآيات، والكل داخل تحت قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كل من عرف الله وتعمد عصيانه، كل من عرف ما وجب لله وتركه، كل من عرف حق الله وأهانه، هذا مغضوب عليه. وعلى رأس هؤلاء اليهود لعلمهم ومعرفتهم، ومع هذا أكلتهم الدنيا ومسخت قلوبهم فكفروا حتى بالأنبياء والرسل من أجل المادة الخسيسة الدنيا. مغضوب عليهم، لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم عافوا وتمثلوا. فالشخص الذي تعلمه ثم يتحداك تغضب عليه ولا لا؟ والذي ما يعرف تغضب عليه ما تغضب؟ أولا تعلمه. فكل من عرف محاب الله ومكارهه واستزله الشيطان فعصى الرحمن فترك الواجبات وفعل المحرمات فهو والله لمغضوب عليه ومن المغضوب عليهم. الضالون الذين ضلوا ما وصلتهم رسالة، ما بعث فيهم نبي، قرون عصور وجدت هذا ضلال، ما عرفوا كيف يعبدون الله فهم ضالون. فلهذا كانت الفاتحة أم القرآن والسبع المثاني منها وفيها. معاشر المستمعين، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.